واختص منهم أولو العزم من الرسل، واختص منهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واختص من الأزمنة هذا الشهر المبارك شهر رمضان، واختص من هذا الشهر هذه الليالي العشر، واختص منها ليلة القدر. هذه عطايا من الله عز وجل. والله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فإذا هذه العطايا تجديد النشاط، الإقبال على الله عز وجل، التعرض لهذه النفحات بشروطها، لو فات منك زمن فاضل يتجدد عندك نشاط أن تستقبل غيره. مثلا فات منك، مثلا على سبيل المثال، فات منك رمضان، في نشاط في أيام أخرى فيها نفحات من قبل الله عز وجل. شهر ذي الحجة العشر الأول من شهر ذي الحجة، في بعد كده شهر المحرم فيها عشرة، في أيام من كل شهر الأيام القمرية، هذه نفحات من الله عز وجل جعل صيامها كصيام الدهر. في يوم الجمعة يوم العيد الذي يتجدد كل أسبوع، وإن شاء الله العز وجل في خطبة العيد إن شاء الله هنتكلم على يوم الجمعة وفضله، وإيه هي النفحات اللي إحنا ممكن نتعرض لها، لأن كثير من الناس يغفل عن سنن يوم الجمعة، كيفية إحياء هذا العيد الأسبوعي المتكرر، كيفية التعرف لنفحات الله عز وجل. لو تعرفت لنفحات الله عز وجل وعطاياه في الزمن الذي اختصه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشفى بعدها أبدا. يعني أنت لو اجتهدت في هذه العشر وقمت رمضان، إيه أجرك؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه عطية من الله عز وجل لهذه الأمة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قيام ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر. هذه نفحات وعطية من الله عز وجل لتحقق الشروط إيمانا واحتسابا. الشروط مش من عندنا، يضحى الله عز وجل إيمانا بفرضية صيام هذا الشهر لا رياء ولا سمعة، تحتسب الأجر من عند الله، من عند الله عز وجل. هذه هي نفحات. النبي صلى الله عليه وسلم كان لي حال في رمضان وحال أشد في هذه العشر. روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، شوف بقى حال النبي صلى الله عليه وسلم وفقه فعلا، إذا دخل العشر يفعل ثلاث أشياء النبي صلى الله عليه وسلم: أحيا ليله، وأيقظ أهله، وشد مسراه. احنا كلنا عارفين حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم عائشة التي تربت في بيت النبوة واحتاجت الأمة لعلم عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم 18 سنة واحتاجت الأمة لعلم عائشة بتراقب حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عارفة حال النبي صلى الله عليه وسلم في كل السنة. يقول أول ما يدخل العشر أحيا ليله. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم معظم الليل في كل السنة، وهي سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما رأته يقوم حتى تتورم قدماه، تقول: يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهو يقول لها: ايه أفلا أكون عبدا شكورا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هي تعلم من حاله كما حدث في حديث حذيفة وابن مسعود وابن عباس من قيامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتطويله للقراءة. في مرة يقرأ السبع الطوال، قراءة ليست كقراءتنا، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءة تذكر وتفكر وتعايش مع الآية. كان إذا مر بآية فيها سؤال تأمل، فيها تعود تعود، وهكذا، يعني قراءة أطول من الأطول منها، حتى أن بعض الصحابة صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت بأمر سور أن أجلس وأدعاه من سور ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اللي نزل عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تعلم أنه كان يقوم غير رمضان وكان يقوم في رمضان، ولكن في العشر مزيد من الاهتمام، مزيد من الإحياء، مزيد من العبادة. تقول إذا دخل العشر أحيا ليله، تخيل يعني إيه أحيا ليله مع ما ذكرناه من حال النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، وأيقظ أهله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤول يعني إيه؟ يعني موقوف بين يدي الله عز وجل وتسأل عما صنعت مع رعيتك. الرجل راع في بيته ومسؤول موقوف للسؤال بين يدي الله عز وجل عما فعل عن رعيته. يعني انت ما تكونش تصلي خلاص وولادك انت مش عارفه بيعمل ايه او زوجتك ما تصليش، انت مسؤول بين يدي الله عز وجل عما ضيعت من الامانه التي استرعاك الله عز وجل فيها في رعيتك. حاجة هتضيع في القنطرة وفي الحساب. أقرب الناس إليك يمسك في سلاديبك يوم القيامة ويأخذ منك حسنات ويعطيك من سيئاتك. مفيش حاجة هتضيع. تخلص وتحلل في هذه الدنيا. افعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. مش أنت تصلي وخلاص، ورعيتك، أولادك، زوجتك. وأيقظ أهله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ نساءه للصلاة في سائر العام. في حديث عند البخاري ومسلم أنه كان إذا عائشة برضه للتروي إذا لم يبق إلا الوتر أيقظ عائشة لتصلي. حديث ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قام مر من الليل تفجير رمضان قال سبحان الله ماذا أنزل الليل من الفتن، يعني في الوحي علم أن هناك فتن نزلت إلى الدنيا في هذه الليلة. طبعا يا جماعة إيه؟ حتى إذا جاءهم بأسنا تضرعوا، لما وحي فتن وبأس لازم تتضرع إلى الله عز وجل، تتقرب إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك فتن نزلت في هذه الليلة، فقال من يوقظ صواحب الحجرات. يجي يطلب من بعض الصحابة أن يوقفن نساءه ليصلينا حتى لا تصيبوا هذه الفتنة. يجي هو بيوقف نساءه صلى الله عليه وسلم، ولكن في العشر مزيد من الإيقاظ، مزيد من الاهتمام، مزيد من العبادة. كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد محذره، المئزر اللي هو الرباط اللي بيربط فيه السروال، فشد مئزره يقولوا ايه؟ كناية عن اعتزال النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ولم يترك الاعتكاف حتى مات صلى الله عليه وسلم. العبادة الوحيدة النبي صلى الله عليه وسلم من السنن التي لم يتركها حتى مات هو الاعتكاف. كان يفعل الشيء ويتركه، اما الاعتكاف فاعتكف حتى مات ولم يترك الاعتكاف طول حياته صلى الله عليه وسلم. شد مئزره ايضا بيقولوا ان هي يعني اسلوب عربي كده، معناته لما واحد يقول لك ايه فلان حاز قصب السبق، يعني ايه؟ يعني فاز طلع الاول. فلما يقولوا شد المئزر يقولوا كناية عن الاجتهاد في العبادة. ده حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر. مزيد من الايه؟ من الاعتناء بالعبادة. مزيد من الاجتهاد تحريا لليلة القدر. نتكلم في هذه الخطبة ان شاء الله عن ثلاثة محاور. المحور الاول عن القرآن وحالنا مع القرآن في هذه العشر. وعن القيام وحالنا مع القيام في هذه العشر. ثم نتكلم عن ليلة القدر ومعناها وفضلها وعلاماتها. اما المحور الاول وهو حالنا مع القرآن. القرآن هو كلام الله المنزل للتعبد والإعجاز، المبتدأ بالفاتحة والمختتم بسورة الناس. بعض العلماء قالوا ان احنا مع القرآن ده كتاب، طبعا هو معجزة خالدة. ما من نبي يقول صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا واعطي ما على مثله قد آمن البشر. يعني الله جل وعلا يرسل رسول يرسله بعلامات تؤيده وتنصره على قومه عشان يآمن. سيدنا موسى اشتهر في عصر السحر وكان سحره سحر تخييل، كان السحر سحر تخييل لا يقرب الحقائق. سيدنا موسى لما ألقى عصاه أكلت كل الثعابين وكل العصي التي يخيل إليه من سحرها أنها تسحر. حتى إن السحرة سألوا زعيمه إن عصا موسى أكلت كل الثعابين، قال هل تمددت كبرت لما كلت؟ قالوا لا. قال إنها معجزة فآمنوا. فآمنوا، هم عارفين السحر الحقيقي والسحر الأبدي. سيدنا عيسى كان اشتهر في عصره إبراء الموت، فكان يبرئ الموت بإذن الله عز وجل، كان يحيي الموتى ويبرئ المرضى بإذن الله عز وجل في عصره. لكن كل معجزة بعد موت النبي تنتهي. يعني عصر موسى بعد موت موسى لا تفعل أي شيء مع غير موسى، وهكذا. أما القرآن فهو معجزة خالدة. هذا القرآن لابد لنا من اعتناء به. ازاي؟ لابد ان احنا يكون لينا مع القرآن ختمات وختمات. في ختمة اسمها ختمة تلاوة، ختمة حج، اقل مدة تقرأ في القرآن ثلاثة ايام تقدير الايام الفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، لأن أنت مش هتكبر. أكثر مدة تقرأ فيها القرآن 40 يوما. خلي بالكم من الكلام ده. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هتحاسب على هجر تلاوة المصحف لو جعلت أكثر من 40 تفسير رمضان، أكثر من 40 يوم لا تقرأ المصحف ما بين دفتيه، فأنت هجرت القرآن وتحاسب على ذلك. يجي عندنا أي مسلم من 3 ل40 لابد أن يكون لك ختمة تلاوة أجر، تأخذ من الأجر مع كتاب الله. في ختمة قراءة لحن سميه حفظ، الحفظ لله عز وجل. إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لكن إحنا نقول علينا إيه؟ قرأ القرآن، يقال لقارئ القرآن يقول يا أم الصوت أقرأه لكتاب العزيز. فالقراءة اللي يحسنها الإيه؟ الحفظ، ما تحفظ كتاب العزيز. دي ممكن تقول معك فترة أطول مش نقول 40 يوم. احفظ زي ما تكتب في سنة، في 2 في 3، المهم إنك أنت إيه؟ تحفظ هذا القرآن. دي ختمة حفظ. في ختمة فهم للقرآن، انك انت تتعايش مع تفسير القرآن. تحدد نفسك مثلا تفسير السعدي او اجمل التفسير بتاع الجزائر او تفسير ابن كثير نسخ محققه. وتقرا ايه تفسير ايه وتدون ما فهمته حتى تنتهي الى المصحف. اسمها ختمه للقران كله. ختمه ايه؟ ختمه سهل. في ختمه اعلى من ذلك، ختمه التدبر، تعيش مع القران، تطبق القران في حياتك وفي معاشك وفي كل معاملاتك كما كان يفعل الصحابه. يحفظ 10 آيات لا يتجاوزها الا بعد ان يعملوا بها. تعيش مع القران. الختمه دي اطول. يبقى في ختمه تلاوه احنا مخصصين فيها، ممكن نقعد لا نقرا في المصحف لحد رمضان. ممكن واحد ما يقراش القران بره رمضان، ممكن. جبريل دعا، وامن النبي صلى الله عليه وسلم، خاب وخسر من ادركه رمضان ولم يغفر له. فلما لما انت سايب القران بتصلي قيام ليل سريع جدا، الصيام بس شهوتي الفطر والفرج، طب انت كده تحتاج لوقفه مع نفسك في هذا الشهر، تعرف لنفحات الله عز وجل في هذا الشهر، اجتهد، قف مع نفسك، حاسب نفسك في هذا الشهر. شهر رمضان شهر تنزل جميع الكتب السماوية، مش القرآن بس، كما روى أحمد عن واسلة ابن الأكبع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان. شوف اهتمام الله عز وجل بهذا الشهر. أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، أسنده حسن هذا الحسن. وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل ل13 ليلة مضت من رمضان، وأنزل الزبور ل18 ليلة مضت من رمضان، وأنزل القرآن ل24 ليلة مضت من رمضان. دي يعني زي كده اللي جاية دي، عشان كده جاية دي كلية القصر هي اللي فيها تنزل للقرآن. القرآن نزل ايه؟ كما يقول ابن عباس، نزول كامل كأي كتاب من بيت من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك كان ينزل مفرقا منجما لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والأحوال من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جميع نزول. يبقى القرآن وغيره من الكتب نزلت في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تأكيد لنزول القرآن في هذا الشهر. إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل عظيم في اهتمام الأمة بالقرآن في هذا الشهر، ليه؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعل جبريل عليه السلام معه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل في كل عام فيدارسه القرآن. خلي بالك في حديث في الصحيحين اللي بتروي ايضا عائشة، انا قلت الحديث طوله وهناخد الجزء اللي احنا عايزينه منه، بس في فايده خلي بالك. عائشة تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وحوله زوجاته جميعا، مش حد دخل، النبي قاعد وكل زوجاته معاه. فأقبلت فاطمة، عائشة اللي بتقول، لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى توكأ استكى للأمام شوية، فكانت تمشي مشية النبي صلى الله عليه وسلم. فأجلسها النبي صلى الله عليه وسلم بجواري عن يمينه أو يساره هكذا، يعني أقرب واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت فاطمة. فسارها فبكت بكاء شديدا، ثم سارها الثانية فضحكت. عائشة بعد ما انفض المجلس سألت فاطمة إلا حسن النبي صلى الله عليه وسلم صارك اللي كان لما كده بينك وبينك ضحكتي وبكيت؟ قالت والله ما كنت أفكر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رحت أشوف يا شيخ شوف اهتمام. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليها وسألتها، قالت أما الآن فنعم. أول مرة لما بكيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي إن جبريل كان يعارض للقرآن في كل عام مرة أو مرتين، فلما كان هذا العام عارض القرآن كله مرتين فعلمت أن ذلك أجلي قد نعي إليه. القرآن كده خلص وكمل وتعارض كامل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر آخر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أجله فبكيت بكاء هذا الذي رأيت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صار للثانية، خلي بالك بقى هي دي الثانية، قال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو سيدة نساء المؤمنين؟ فضحكت كما رأيت. عائشة بتروي حديث، الحديث ده لم يرد من طرق عن فاطمة، هو عن عائشة. وفي فضل مين؟ لفاطمة، وهي اللي بتحفظ في هذه الأمة وتروي هذا الحديث أن فاطمة سيدة نساء هذه الأمة. ده دليل الصحابة كان عندهم اهتمام بتبليغ هذا الدين لمن بعده، وإلا لكتمت عائشة. يعني إيه اللي خلاها تروي حديث أن فاطمة أفضل منها وسيدة نساء هذه الأمة؟ علم هم حفظوه. فالعلماء بيقولوا ان هذا الحديث وعرض جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر فيه فوائد، ان يستحب مدارسة القرآن على الاعلم والاحرم، يستحب الاستماع على تلاوة القرآن، يستحب الاكثار من الختمات في هذا الشهر الفاضل، كل ده في حديث جبريل. السلف اهتموا بالقرآن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام مالك إمام دار أهل الهجرة كان درسه في المسجد النبوي، فكان إذا جاء شهر رمضان ترك دروس العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل على القرآن يقرأه من المصحف، وكذلك كان يفعل الإمام سفيان الثوري. الإمام الشافعي كان بيختم في رمضان 60 ختمة، وثابت على الإمام الشافعي 60 ختمة في رمضان. الإمام البخاري صاحب الصحيح كان يختم كل يوم في النهار ختمة وكل 3 ليالي ختمة. الإمام قتادة تلميذ عكرمة جبال كان حاله طول السنة يختم رمضان كل أسبوع طول السنة، إذا دخل رمضان ختم كل 3، إذا دخل العشر ختم كل ليلة. يا طبعا في شيء أنا ما تتذكروش إن كان واحد اسمه يحيى الكاتب كان بيختم 8 مرات. طب إزاي؟ أقول لك إزاي؟ تعال شوف حال الناس مع الجوالات الهواتف التليفونات بتاعتنا دي، شوف الناس حالهم ايه مع التليفون، طول ما جاهز وطول ما نايم ويصحى من النوم وماشي في الطريق وفي المواصلات وقياما وذهابا كل حاله مع الهواتف. تخيل انت لو استبدلت الهاتف ده بمصحف هيخرج كم مره ولا الناس دي بقى يخرج كتير. لان هم انكفوا على هذا الجهاد كما كان السلف ينكفون على كتاب الله جل وعلا. لحاجة تقرب مع بركة الوقت. المحور الثاني وهو القيام. الله عز وجل يقول في شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجوع اللي هو النوم الخفيف. شوف يعني نوم الخفيف قليل بالليل ديك حاله ايه عبادة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يقول ايضا سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يعني ايه تتجافى؟ لما يكون انت واحد كده متخاصمين يجي فيه جفوه بينكم تجاملوا بعض كده كل واحد يروح من مكان تعرضوا كده عن بعض. هو ده حاله مع الايه؟ مع المضاجع التي ينامون عليها. تتجافى جنوب يعني كده هم والمضاجع متخاصمين مش عايزين يتجافوا مش عايزين يناموا. ليه؟ حالهم كانوا رهبان بالليل وفرسان بالنهار. احنا لو واحد صلى شوية وربنا كرمه شوية تهجد كده اليوم كله نايم مش عارف كم حاله. لا حال السلف كده كانوا رهبان بالليل وفرسان بالنهار. النبي صلى الله عليه وسلم رغب الأمة في قيام الليل. يقول: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ويقول هذه منحة، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من الذاكرين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. أصحاب السبيل العظيمة ألف آية آخر جزئين نص ساعة ساعة لربع كان ديك ساعة تقرأ ألف آية تكتب من المقنطرين. النبي صلى الله عليه وسلم مر مع أصحابه مر على قبر فقال خلي بالك محل السلف لما الدنيا كانت تغره كانوا يناموا في القبر يروحوا القبور كده ويناموا ويتخيل الملكة الموت بتحكم وإن هو عمل سيء الكافر يقول إيه رب ارجعون لعلي أعمل صالح طبعا مش هيرجع ده تغر الدنيا ينزل ينزل القبر ويتخيل إن الملكة جاءت حاسبه ويقول إيه رب ارجعون ثم يخاطب نفسه ها أنت قد رجعت اذهب فاعمل صالحا. النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا مر على صاحب قبر فقال لأصحابه ركعتان في جوف الليل مما تحقرون يعني ركعتين خفافة ركعتين في جوف الليل مما تحقرون خير لهذا من الدنيا وما عليها. الشباب احنا في رمضان في نفحات تعرض لنفحات الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كما في حديث أبي ذر عند الإمام أحمد في إسناد صحيح يقول قام بنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يبق من رمضان إلا سبع ليالي يعني ليه 23 زي اللي فات كده فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا لأن بعد كده لصرف رشيد لم يقم به ثم قام إذا بقي من رمضان من رمضان خمس ليالي يعني ليلة 25 ليلة اللي هي اللي بعد قام بنا حتى ذهب شطر الليل نصف الليل ثم قال يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا قال ودي فايدة قال أما علمت أنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له اجر قيام ليله وانما بعد ذلك على فراشه. يجي انت لما تصلي مع الامام القيام ما تسيبوش وتمشي ما تجيش في الوقت كله هاوتك في البيت صلي مع الامام حتى ينصرف ويخلص الصلاه تاخذ اجر قيام الليل وان انت بعد ذلك على فراشك. احرص على صلاة الفجر والعشاء في جماعة تاخد اجر قيام الليل. ما دي نفحات، تعرف لهذه النفحات. احرص على الفجر والعشاء في جماعة، احرص على الصلاة مع الإمام حتى ينصرف. كده انت بتاخد اجر كامل كأنك قمت ليلة في القصر. تحرص على الزيادة. ثم بقيت الحديث، اذا لم يبقى من رمضان الا ثلاث ليه 27 قام بنا حتى خشينا الفلاح. قال وما الفلاح؟ قال الصحوة. قام صحوة من الليل حتى خشينا الصحوة. استمر الحال النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده لم يقم بهم. حديث عائشة نفس الحديث دوت بس مش رواية أحمد، رواية البخاري ومسلم عن عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم هم انتظروه بعد كده وراح عشان النبي يصلي بيهم، حتى ان بعض الناس رمى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالايه بالحجارة الصغيرة عشان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ ويخرج لهم يصلي بيهم، فلم يخرج. خرج يوم في الصباح قال اما انه لم يخف علي مكانكم بالامس بعد النهار بعد لما خلص الفجر كده، ولكني خشيت ان يرى الله عز وجل اقبالكم عليها هي صلاة الايه؟ التراويح، فتفرض عليكم فتعجزوا عنها. استمر الحال كده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابو بكر وجزء من عهد عمر، الناس تصلي كل واحد يصلي لوحده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن واحد كده ما عندوش قرآن يروح لواحد كده عنده قرآن يصلي معاه، مجموعة ياخدهم واحد يصلي بيه، النساء يشوف واحد يصلي بيه. فسيدنا عمر قال ايه؟ ارى ان الناس اتخذوا القرآن مزامير، يعني واحد يروح يشوفوا ايه؟ القرآن يا جماعة هو نفس الآيات فيها تفسر تتعايش مع القرآن، مش لازم الصوت الحسن والتنفيذي تمشي ورانا عشان الصوت الحسن، لا انت عيش مع القرآن. قال ارى ان هؤلاء اتخذوا القرآن مزامير، ارى ان اجمعهم على قارئ واحد. راح جمعهم كلهم على ابي بن كعب وتميم الداري يتعاقبون فيهم يقرؤون بالمئين، يعني الايات الاكثر من 200 الايات الطويله، وكانوا يعتمدون على العصا من طول الثياب، وكانوا لا ينصرفون الا في طلوع الفجر. وجمع النساء على سليمان بن ابي حكمه يصلي به، يبقى اثنين للرجال واحد للايه للنساء. السلف كانوا مهتمين بصلاة الليل طوال رمضان وغير رمضان. ابن مسعود كان اذا جن الليل سمع له دوي كدوي النحل حتى يصبح. طول الليل قراءة القرآن. ابن عباس كان ليه مهراس كده، يعني المهراس عبارة عن فيه حجر منقور كده في ماء يتوسط منه، كان ليه مهراس يصلي يتعب يروح يتوضا يجدد نشاطه يرجع يصلي يتعب يتوضا يفعل ذلك ثلاث او اربع مرات طوال الليل. كانوا قليلا من الليل ما يرجعون لحالهم كده. ابو سليمان الدارني يقول لولا الليل ما تمنيت البقاء في الدنيا، ولم يبقى من لذات الدنيا الا ثلاثه، الصلاه في جماعه ولقاء الاخوان وقيام الليل، واهل الليل في ليلهم الذ من اهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما تمنيت البقاء في الدنيا، ولو يعلم الملوك ما نحن عليه من النعيم في صلاه الليل، شوف بقى لجالدون عليه بالسيف. محمد بن بركان يقول لم يبقى من لذات الدنيا الا ثلاث، الصلاه في جماعه ولقاء الاخوان وصلاه الليل. امراه مسروق امام من الائمه من ائمه السلف بتوصف حاله بالليل، تقول قلما يصبح الا وقدماه منتفختان من كل شيء. قلامة الحديث خلفه وهو يصلي أبكي عليه رفقة لحاله. يعني هي ما بتعملش حاجة غير ان هي قاعدة بتبكي عليه شفقة له من طول ما يصلي. فكان اذا تعب اذا يعني كسل يصلي هو جالس، تعب يصلي هو جالس، ولا يقرب قيام الليل، هذا مكروه. حتى اذا انتهى زحف كما يزحف البعير، لا يستطيع ان يقف. كان في واحدة عابدة اسمها عصيرة، كان هنا بيصلي للكرسي، يقول لها اما تشتهين ان تنامي؟ قلنا قد اشتهي ان انام، ولكن كيف ينام من لا ينام الحفظ عن الكتابة عليه؟ تفكيرها في الحفظة تكتب عليها الحسنات والسيئات منعها من النوم. اين نحن من هؤلاء؟ واحدة اسمها عمرة، امرأة حبيب، هي وجهة بتسافر وكان الليل جامت مرة جابله، وكان جاء وقت الصحابة قالت لسه الليل، قالت يا سيدي، وكانوا الست سند زوجها يا سيدي، تقول والله لا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون ملوككم. نقول له يا سيدي أصلح الله حالكم، تقدمنا لك نقول له يا سيدي كل، والله ما نرجع إلا للتسبيح، يخرج من البيت يا سيدي اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ونصبر على حرب جهنم، يا سيدي قم، أوشك النهار على الطرق وأمامنا سفر طويل وزاد قليل وقوافل الصالحين صارت وبقينا دونهم، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، فحيهلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق صفو المراحل، وقل لمنادي عزهم ورضاهم إذا ما دعاك لبيك ألفا كواملا، ولا تنتظرن بالسير رفقة قاعد فدعه فإن الشوق يكفيك حاملا. قول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. المحور الثالث ليلة القدر. أنا أعتذر على التطويل. ليلة القدر سريعا. ليلة القدر سميت بهذه الليلة لثلاثة صفحة. ويعني الثلاثة محتملون ثلاثة صحيحة. إن هي من القدر من العظم، يعني اللي يقول لك فلان له قدر كبير يعني ليه منزلة عظيمة. لأن هذه الليلة أنزل فيها الكتب السماوية، فهي ليلة لها شأن عظيم. أو لأن المسلم الذي يقومها له شأن عظيم عند الله عز وجل. أو ليلة القدر من التقدير أي التضييق. وإذا النومي ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه. استعجل وظن الأمر واسع. فمن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه الرزق. فليلة القدر من التضييق سميت ليلة القدر من التضييق لأن علمها ضيق علينا. النبي كان يخبر الأمة بها وبعد كده قال له خلاص أنا إيه التمسوها في العشر الأواخر، مش هقول له كان هيقول لهم دي ليلة كذا، كل سنة ليلة كذا، قال له خلاص التمسوها في العشر الأواخر. يجي ليلة الإيه؟ القدر من التضييق. أو لأن الأرض تضيق بالملائكة من كثرة الملائكة التي تنزل فيها في ذلك. وسميت ليلة القدر أيضا من القدر، إن في أربع تقديرات، في تقدير أزلي ربنا بيكتب المقادير بتاع كل الخلق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، في تقدير في الرحم يؤمر بكتابة أربع حديث أنتم عارفينه، في تقدير حولي تنسخ الملائكة اللي بيحصل في هذا العام في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، وفي تقدير ثاني يومي بتكتب اللي هيحصل في هذا الايه في هذا اليوم، فسميت ليلة القدر من ذلك من القدر. ليلة القدر لها فضائل عظيمة، اولا انزل الله عز وجل في شأنها سورة كاملة، ان انزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من الف شهر، يعني العبادة فيها خير من عبادة الف شهر. هذه نفحة من نفحات الله عز وجل. تنزل الملائكة والروح، الروح اللي هو جبريل من الملائكة، بس اهتمام بشأنه. يجي الملائكة تنزل في هذه الليلة تملأ الأرض بإذن ربهم من كل أمر سلام، يعني سلام العلماء اللي تفسيري فيها سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا السلام في هذه الليلة يعني الشيطان لا يستطيع أن يفعل أي وسوسة أي شيء في هذه الليلة، ما اللي بتتصفد مرض الشياطين القرين والشياطين مرسل معك. أو أن من يقومها سالم من عذاب الله عز وجل، يعني أهل الأرض آمنين من عذاب الله عز وجل في هذه الليلة، لأن دي أهل الأرض بيجتهدوا في العبادة مع الله عز وجل زيهم عارفة كده، يجي يأمنوا من عذاب الله عز وجل يكسبون من عذاب الله عز وجل. ده أول فضل إن فيها صورة كاملة، وإن هي ليلة وصف الله جل بها إيه؟ إن أنزلوا في ليلة مباركة من قامها بكرة لو ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني وإلى غير ذلك من القضايا الكثيرة حتى لو كان عليك في ليلة القدر. إيه هي علامات ليلة القدر؟ ورد ثلاث أحد، إن هي ليلة بلجة طلقة الشمس لا شعاع لها في صبيحتها، ليلة بلجة يعني مضيئة، ليلة طلقة يعني لا حر ولا بردة. طبعا بالنسبة طبعا للصيف في الشتاء تلاقي هي الجو بتاعها معتدل أكثر من باقي ليالي العشر، تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء نقية لا شعاع لها، دي أكبر عام تيجي بعد ما تخلص. أما موضوع نباح الكلام وكلام هذا لا يصح. ليلة القدر هي في العشر تتنقل، التمسوها لخمس البقيل ولسبع البقيل ولسبع البقيل، لو الشهر كامل يجالي لإيه؟ فردية، لو الشهر نص يجالي زوجية. فنحن خبئ عنا موعد ليلة القدر حتى للشاهد، ولا عنه وكلم وكلم للشاهد في كل العشر، حتى من علم أن هذه ليلة القدر لا يخبر أحدا حتى يجتهد الناس في هذه الإيه؟ في هذه العشر تحريا بليلة الايه؟ ليلة القدر. اعتذر عن الاطالة، والقول هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا من خشيتنا ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر، اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاصحاب الحقوق علينا. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاه.